لحظك الجراح هدايا فيه وفيه الطرب الراح منايا زهرة الأفراح لحظك الجراح Yeah. يابي ولا مزاحمنا يا زهرة الأفراح. لحظك تلاطفاح طرف جاف النوم من طيب عبيره.